الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصول الإيمان: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أولا، المؤلف معروف ومعلوم، إمام من أئمة المسلمين، أنقذ الله جل وعلا به أهل نجد وغيرهم من الشرك الذي كانوا واقعين فيه، فهو من ورثة الرسل، ومن رحمة الله جل وعلا للأمة. ومعلوم أن الناس اسمان: قسم يريد الحق ويتبعه، وقسم يعادي الحق ويغيظه. ولهذا انقسم الناس أمام دعوته هذا التقسيم، كما هي سنة الله جل وعلا في خلقه، لأن الله جل وعلا خلقهم للاختلاف، والاختلاف معناه هذا مؤمن وهذا كافر، فلا بد أن يتميز أحدهما على الآخر، فيكون المؤمن مع جند الله وفي سبيل الله، والكافر مع جند الشيطان وفي سبيل الشيطان. فلا يجوز أن يصطلح الفريقان، فإن وقع اصطلاح بين الفريقين فسدت الأرض وفسد كل شيء. هذه سنة الله جل وعلا. ثم تقسيم الناس على هذا الأساس بين المتقين والفاسقين، يعني يبقى هكذا دائما. فالمقصود أنه لا يزال الأمر إلى الآن، كثير من الناس يبغضه ويكرهه وينفر عنه ويرى أن دعوته باطلة، مع أن الأمر قد وضح وبان. له مؤلفات عدة، وكل مؤلفاته أصول، ومنها هذا الكتيب، وهذا عبارة عن نصوص نبوية، ولكنه جعل لها عناوين تدل على مقصوده. بدأ هذا الكتاب بقوله: باب معرفة الله جل وعلا والإيمان به، لأن هذا هو أول ما يجب على العبد. وقد اختلف الناس في هذه المسألة كما هو معلوم لطالب العلم. ومن العجائب أن يأتي ممن يزعم أنه متبعا للحق، فيقول: أول ما يجب على المكلف النظر العقلي، ثم يأتي فريق آخر يزعم أنه أدق نظرا منه، فيقول: بل أول ما يجب على العبد الشك، لأن الشك يدعو إلى النظر، وهذه من العجائب، لأن الله جل وعلا علينا قصص الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا بالواجب الذي يجب عليه، وأخبرنا بأن كل رسول يبدأ أمته بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم يأتي في سيرة الأنبياء وقصصهم أنهم قالوا انظروا إلى الكون، انظروا إلى المخلوقات، انظروا إلى أنفسكم، انظروا إلى كذا وكذا، حتى يهديكم ذلك إلى معرفة الخالق جل وعلا ثم تؤمنون به، مع أن هذا أمر فطري فطر الله جل وعلا عليه خلقه. ولهذا قالت الرسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لأن هذا أمر واضح، ولهذا كثرت آياته. فمعرفة الله جل وعلا المقصود بها هنا المعرفة الخاصة، ليست المعرفة العامة التي يشترك فيها الخلق كلهم، والمعرفة الخاصة التي تكون بأسمائه وصفاته وكذلك بأفعاله ومخلوقاته. فالله تعرف إلى عباده بهذا، لأن الله تعالى غيب لا يشاهد، وإنما مشاهدته كما جاءت النصوص تكون للمؤمنين يوم القيامة، وهذه المشاهدة أيضا يرون وجهه جل وعلا وإلا لا يحيطون به. ثم كذلك تكون معرفته جل وعلا بأفعاله التي تشاهد، سواء آياته الخلقية والأفقية التي تتجدد، وكذلك آياته النفسية، وكل هذا أمره واضح. ولهذا يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم ما لكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس فيهم أحد يشك أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، فإذا علموا أنه هو الذي خلقهم وخلق لهم ما ينتفعون به وجب عليهم أن يعبدوه، فصار هذا من الأمور الواضحة. وكذلك ما بعد هذا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وهذه أكبر المخلوقات، بدأها أكبر المخلوقات التي تشاهد السماوات والأرض، ثم قال وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذا أمره واضح وجلي، ما عليك أن تعتبر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الله جل وعلا هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم، وهو الذي جعل لكم الأرض على هذه الصفة التي تتمكنون من الانتفاع بها والسير عليها وحرثها، وكذلك جعل لكم ما فوقكم من المخلوقات التي أطلق عليها السماء. هذه أمور مشاهدة وهي داعية إلى عبادة الله جل وعلا. وكذلك الله جل وعلا لا مثيل له حتى يقاس عليه، فهو لا يشاهد وليس له مثيل فيقاس عليه، فإذن لا بد أن يكون الاستدلال عليه بأفعاله وبأوصافه التي تعرف بها إلى عباده. وهذا مراد المؤلف رحمه الله بمعرفة الله والإيمان به، يعني أن المعرفة تسبق الإيمان، يجب أن تعرف ثم تؤمن. والإيمان المقصود به هو ثمرة العلم والعمل به، يعني إيمان خاص، وليس الإيمان الذي يكون مشتركا بين كثير من الناس، كما قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ليس هذا، هذا الإيمان الذي ذكره عن المشركين هو الأول الذي عرفوا الله بمخلوقاته وتصرفاته، هذا لا ينفع، لا ينفع وحده، لا بد أن ينضم إليه العبادة، الإيمان بالرسل والإقرار بما جاءوا به ومتابعتهم، وهذا مقصوده بقوله والإيمان به. ثم ذكر حديث أبي هريرة ليدل بذلك على وجوب الإيمان الخاص لله وحده وإخلاصه له. فإذا الإيمان هنا فسر بالتوحيد بالإخلاص في العمل، وذلك أن هذا هو الذي جاءت به الرسل وهو الذي ينفع، وليس الإيمان بكوننا مثلا نستدل بالمخلوقات والأمور الحادثة من السحاب والمطر والرياح وطلوع الشمس وغروبها ونحو ذلك، فإن هذا وسيلة وداع إلى الأمر الآخر، أما وحده فإنه لا يجدي شيء، وهذا لم ينكره أحد من الخلق، يعني الأول الذي هو مشاهدة المخلوقات والإيمان بأن خالقها هو الله القادر على كل شيء تعالى وتقدس. ولوضوح هذا الأمر وجلائه صار الوقوع في الشرك جريمة مهدرة للعقل وللفطر وللشر، ولهذا لا يقبل عذر أي معتذر في هذا، لأنه أهدر عقله وأهدر فطرته وجانب ما أجمعت عليه رسل الله وجاءت به من عند الله تعالى، وليس لأحد في هذا عذر بأن يقول أنا سرت خلف الناس أو لم ينبهني أحد على ذلك، لأن هذا أمر واضح جلي، من التراب إلى العرش كله أدلة على انحراف هذا العمل وبطلانه، ولهذا جعل الله جل وعلا الشرك أكبر الكبائر، وأخبر جل وعلا أن من مات عليه أنه منحط بجهنم وأن النار عليه حرام، وهذا لهذه الأمور. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أولا، الحديث هذا من الحديث القدسية، والحديث القدسية هي التي تنسب إلى الله قولا ومعنى، هذا هو الصحيح، فهي قول الله لفظا ومعنى. الحديث القدسي هو قول الله لفظا ومعنى، رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، يعني أن الله أوحاه إليه. ولا يقال إن هذا التعريف يدخل فيه القرآن، لأن القرآن يفارق هذا بأمور كثيرة. فلقاء القرآن تعبدنا بتلاوته ولا تصح الصلاة إلا به، وهو معجز لفظه ومعناه بأمور كثيرة تفارق ذلك. أما التعريف، تعريف الحديث القدسي بأن لفظه من الله، معناه من الله ولفظه من الرسول، فيقال لمن عرف هذا التعريف: ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ أفي فرق على هذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي، والوحي معناه من الله. وإن عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بألفاظه، ولهذا قال: ثم هذا فيه دليل لأهل السنة في رد بدعة الأشعرية وضلالهم، أن الله يقول ويتكلم كلاما يسمع منه، ومعلوم عقلا وفطرة وكذلك تبعا للرسل، أن القول لا يكون إلا بالحروف المنطوق بها. أما أن يكون القول معنى قائما بالنفس فهذا ضلال، وهذا خلاف الفطرة وخلاف اللغة وخلاف ما جاءت به الرسل. وقوله: أنا أغنى الشرك عن الشرك، أغنى أفعل تفضيل، وهو واضح أن الله غني وكريم، فإذا وجد عمل فيه اشتراك فإنه لا يقبله، فلا بد أن يكون العمل صافيا خالصا له، ليس فيه أي شركة. ولهذا أخذ من ذلك أن من شروط قبول العمل تصفيته وتخليصه من الشوائب، أن يكون لله وحده فقط. كما أضيف إلى هذا أن يكون العمل جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا عبيد، والعبيد لا بد أن يكونوا ممتثلين أمر سيدهم متبعينه. وهذا أيضا يدلنا على أن العبد مكلف بكل تصرف يتصرف، أن يكون على وفق أمر الله جل وعلا. وقوله تركته، الضمير هنا إما أن يعود إلى العامل، يعني تركت العامل وعمله، أو يعود إلى العمل نفسه، فيكون الضمير الثاني وشركة، يعني وشريكة تركته للشريك، وكلا المعنيين صحيح. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. في عنوان وضع قبل الحديث الأول: رد الشرك. العنوان ليس مطابقا للحديث هذا، العنوان يجب أن يكون رد العمل، رد العمل الذي فيه شرك. رد الشرك، فالشرك ما هو مقبول أصلا في كل دين. ثم هذا الحديث الثاني، حديث أبي موسى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، مقصوده بأنه قام لأنه تكلم في مقام من مقاماته بهذه الكلمات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم بكلام فصيح سهل ميسر كل سامع يحفظه، ولا يكثر الكلام، لأنه كان إذا تكلم بالكلمة ردها ثلاثا حتى تحفظ عنه. وقد عرف عن صحابته قوة حفظهم ومعرفتهم، لهذا ما كانوا يكتبون بل نهوا عن الكتابة، فكانوا يحفظون كل ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظوه. فمعنى قام يعني أنه في مقام من مقاماته تكلم بهذه الكلمات التي هي من وصف الله جل وعلا، وهي من موجبات الإيمان به على هذا النحو. قام فينا يعني تكلم بهذا الكلام معلما وداعيا إلى معرفة الله جل وعلا بذلك. وقال إن الله لا ينام، هذا مما يجب أن نعلمه ونعرفه، لأن النوم أخو الموت، فهو نقص، فيؤخذ من هذا أن الله له الكمال المطلق في ذاته وفي أفعاله، وكذلك في حقه الذي يجب أن يكون خالصا له لا يشاركه فيه أحد، فكذلك لا يشاركه أحد من الخلق لا في ذاته ولا في أوصافه وأسمائه ولا في حقه الذي أوجبه على خلقه. وهذا يجب أن نعلمه تمام العلم. خمس الكلمات: الأولى قوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كلمة ينبغي تأتي للأمور الممتنعة في الشرع كثيرا، لا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني هذا ممتنع. كذلك هنا النوم ممتنع على الله لكمال حياته، فهو الحي القيوم تعالى وتقدس، فله الحياة الكاملة من جميع الوجوه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أهل الجنة؟ فقال: لا، النوم أخو الموت. أهل الجنة كملت حياتهم الخلقية التي هم فقراء إليها فأعطاهم الله جل وعلا إياها، ولا يمكن أن يكون معطي الكمال فاقدا له، هذا مستحيل في العقل، ولهذا الجاهل لا يعطي إلا جهلا لا يعطي علما. فهذا من الواجب لله جل وعلا على كل مسلم أن يعلمه، أن الله لا يتطرق إليه نوم. وقد نفى ربنا جل وعلا عن نفسه مبادئ النوم، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة هي مبادئ النوم النعاس، وذلك لكمال حياته تعالى وتقدس. ثم الكلمة الثانية: يخفض القسط ويرفعه. والقسط هو المقصود العدل والحق، فمن اتبع العدل الذي هو الحق الذي جاءت به الرسل رفعه، ومن جانبه خفضه، كما قال الله جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. تخفض أهل الطاعة والإيمان، ترفع أهل الطاعة والإيمان وتخفض أهل الكفر والعصيان. يقول جل وعلا في الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين ثم رددناه أسفل سافلين. ردوا أسفل سافلين في الحياة الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. أما في الآخرة فظاهر أنه يكون مع الشيطان في جهنم وهي أسفل سافلين. وأما في الدنيا فتصبح أخلاقه أخلاق الكلاب، أخلاق البهائم، وهو ينتقل من سفل إلى أسفل منه إلى أن يستقر في جهنم. هكذا يكون جزاء من ترك الإيمان بالله ومتابعة أمره الذي أرسل به رسله. فأمره وشرعه وجزاؤه كله عدل وقسط، وهو لا يفعل إلا العدل تعالى وتقدس. فهذا يعطينا أن الله كامل بنفسه وكامل بفعله تعالى وتقدس. ثم يقول: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. هذا الأمر الثالث، الكلمة الثالثة، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. هذا لتمام علمه وكماله، ولكن الرفع، رفع الأعمال هذه يكون للأمور الواقعة. وهذا يفسره الحديث الذي في الصحيحين: تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. وهؤلاء الذين يتعاقبون فينا لرفع العمل، يسجلون أعمالنا ثم يرفعونها. وهذا التسجيل الذي يسجل حتى يتبين للإنسان أنه الذي يقابل به ويجزى به أنه الحق هو القسط. لهذا يظهر يوم القيامة كل واحد يعطى صحيفة تشتمل على كل ما عمله قولا وفعلا. يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول المجرم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم الكلمة الرابعة: حجابه النور. حجابه النور، هذا ينكره الأشعرية وأهل الكلام، وهذا يجب أن نؤمن به أن الله احتجب بالنور عن خلقه. ولهذا قال: لو كشفه، يعني كشف الحجاب وأزاله، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذه الكلمة الخامسة. والسبحات هي البهاء والجمال، بهاؤه وجماله ونوره الذي يكون لوجهه تعالى وتقدس. وقد جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يخبر بها عن ربه أنه سمى ربه نورا. والله جل وعلا يقول: الله نور السماوات والأرض. فالنور من أسمائه تعالى وتقدس. ولهذا قال: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. هذا إذا جاء للفصل بين عباده. وقد أنكر هذا الاسم كثير من الناس، وإنكارهم إياه منكر يجب أن يرد عليه. هذا من معرفة الله جل وعلا التي تعرف بها إلى عباده عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، ساعة سحاء الليل والنهار أرأيتم سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه يغض فإنه لم يغض ما في يمينه فإنه لم يغض ما في يمينه. طيب إذا أردنا أن نعرب مثل سحة ماذا نقول؟ سحة أولا هل سحاء أو سحاء؟ ما يجوز أننا نعتمد على الشكل الموجود عندنا. إذا كانت مثلا منونة صح أن نقول الليل والنهار، وإذا لم تكن منونة فهي مضافة سحاء الليل والنهار. هذا المقصود في هذا. أيضا تعريفنا ربنا جل وعلا تعريفنا لربنا جل وعلا بما يذكره لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من أوصاف ربنا، فكأن المؤلف يقول يجب أن يكون معرفتنا لربنا بالنصوص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا جل وعلا كما سبق غيب لا نطلع عليه فنشاهده، وليس له مثيل فيقاس عليه، فالطريق لمعرفته خاصة. أما المعرفة التي تكون بأفعاله فهي معرفة مشتركة بين خلق كلهم لا تكفي في الإيمان. هذا مقصود المؤلف بذكر هذه الأحاديث. فقال يمين الله ملأى، يمين يعني يده اليمين، فهذا يدلنا على أن لله يدين، حيث بدأ باليمين والأخرى ماذا تسمى؟ تسمى يمين أو تسمى شمال. ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأخذ الله جل وعلا يوم القيامة سماواته بيمينه وأراضيه بشماله، فأخبر أن الأخرى شمال. أما الأحاديث التي جاءت وهي كثيرة فيها كلتا يدي ربي يمين، كلتا يديه يمين، فقد غلط في هذا بعض الناس الذين ما عرفوا قدر الله نسأل الله العافية، فتصوروا أن المعنى أن كلتا يدي ربنا من جانب واحد من جانب اليمين، وهذا نسأل الله العافية شوها نقص لا يجوز أن يعتقد. اعتقاده بعد المعرفة يكون اعتقاد باطل، وإنما معنى كلتا يدي ربي يمين أنها كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، ليست كيد المخلوق الشمال ناقصة واليمين تكون أكمل، ولكن خوطبنا بما نفهم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الرسول وأنه امتثل أمر الله لا يزيد عن ما أمره الله جل وعلا به ولا ينقص عنه شيء، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين، لأننا نعرف من أنفسنا أن اليمين أقوى من الشمال، فخطبنا بالشيء الذي نعرفه نعلمه، وليس معنى ذلك أن يدي ربي تعالى وتقدس الأخرى أنها ناقصة، بل كلاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، ولكن مقصود هذا أن نؤمن بأن لربنا يدين حقيقيتين يأخذ بهما ويبسطهما ويتصرف بهما كيف يشاء، ولليدين أصابع كما سيأتي، فهو يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والثرى والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. أين الملوك؟ أين الجبارون المتكبرون؟ يظهر عظمته جل وعلا أمام الخلق الضعفاء المساكين الذين رفعوا رؤوسهم في الدنيا وتكبروا على عباد الله وزعموا أنهم يملكون ويتصرفون. إذا كان يوم القيامة صاروا أصغر من الذر يطأهم الناس بأقدامهم لأن الجزاء وقع. فعلى كل حال، المقصود بهذا الحديث إثبات يدي ربنا تعالى وتقدس إثباتا على ظاهر النص كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم مع الكمال، الكمال المطلق لله جل وعلا في ما يتصف به وما يجب له تعالى وتقدس. وقوله ملأ يعني أن الخير كله بيده تعالى وتقدس، وهذا كثر ذكره في كتاب الله. وقوله لا يغيضها نفقة يعني لا ينقص ما في يده نفقة. ثم بين كثرة الإنفاق والسحة، والسح هو كثرة العطاء الليل والنهار، يعطي من يشاء من خلقه، بل خلقه كلهم يقيتهم ويغذيهم ويصحهم وليس لهم من أنفسهم أن يتصرف، مع أن أكثرهم كفرة، ومع ذلك يعطيهم الصحة والرزق وما يعيشون به ويتنعمون به في الدنيا، وهم يتقوون على ذلك بالعصيان له أن يعصوه، وذلك لحلمه ولكونه لا يفوته شيء تعالى وتقدس. فمرجعهم إليه، ثم الله جل وعلا يقول حسبهم جهنم. ما معنى حسبهم جهنم؟ يعني كافية، كافية في عذابهم. أما الدنيا فهي تمر كأن لم تكن، تنتهي بسرعة، ولهذا ما جعلها الله جل وعلا محلا لعذاب أعدائه. عذابهم في عذاب لا ينقطع ولا يخفف، ولهذا يحدث من الكفرة الظلم الواضح والتعدي على عباد الله من القتل وانتهاك الأعراض وأفساد الديار، والشيء الذي لا يشك أنه من أعظم الفساد في الأرض، ومع ذلك يتركون يعيشون مع الناس ويموتون مع الناس، وهذا لا يمكن أن يكون هذا مستمر. ولهذا العقلاء من عباد الله استدلوا على هذا بأنه لا بد لهذا الخلق من معاد وحياة أخرى يعادون ويجازون بأعمالهم، أنه لا يمكن أن يكون المفسد يفسد ثم يترك، لا يمكن، لا بد أن يلقى جزاءه. أما أن يعيش ويموت كما يموت المصلح ولا يحدث شيء بعد ذلك فهذا مستحيل، ممتنع. لهذا يقول جل وعلا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، هذه أقسام يقسم بها جل وعلا. ثم بعد ذلك يقول قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني لعنوا، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني يقول جل وعلا أصحاب الخدود الذين خدوا الخدود اللي هي وأضرموها نيران ثم ألقوا المؤمنين فيها وقد وضعوا كراسي يتفرجون على حريق المؤمنين. والمؤمنون ليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا الله ربنا آمنوا، ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله فقط. ثم ماذا صار؟ عاش هؤلاء مثل ما يعيش الناس وماتوا مع الناس، وإن كان حصل حروب وحصل أشياء لكن هذه أمور عادية، ما نزلت عليهم صواعق ولا نزلت عليهم نيران. هل يترك الأمر هكذا؟ كلا، لا بد أن تكون حسبهم النار، أمامهم جهنم، يحرقون كما أحرقوا المؤمنين، ولكن حريق ليس كهذا حريق، هذا ينتهي بالموت يصبح لا يحس شيء، والموت كل واحد سيذوقه. فالمقصود أن نفقة الله جل وعلا على عباده التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل الطائع والعاصي، وأنها دائمة منذ خلق الخلق تعالى وتستمر. ثم فيه الذي قصد المؤلف هنا مع ذلك إثبات اليدين لله جل وعلا، يجب أن نؤمن بهما على ظاهرهما وأنهما كاملتين، وأن تأويل هذا النص أنه تحريف كالذي يقول يد الله نعمته أو قوته أو قدرته أو ما أشبه ذلك، وهل يصح أن نقول إن الله ليس له إلا نعمتين أو نعمة واحدة؟ يعني نفس التأويل يبطل هذا التأويل، ولهذا قال لا تغيضها نفقة، قصد ما قيل ما قيل ذلك. وقوله سحاء يجوز أن نقول سحاء بالفتح لأن هذا ظرف، لأنها يجوز أن يقول سحاء سحاء الليل يعني حال، أخبر أنها كثيرة العطاء، والليل والنهار ظرف للعطاء يعني دائم في الليل والنهار. ولهذا قال رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض هي أول المخلوقات التي نعرفها نحن ونشاهدها وأخبرنا بها، ولكن الخلق قبلها قبل خلق السماوات والأرض بما شاء الله جل وعلا، وكان عقولنا قاصرة ونحن ما نكلف بالشيء الذي فوق عقولنا، وإلا فالله جل وعلا هو الخالق دائما. وقد علمنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل وعلا ليس له مبدأ، أول بلا بداية، أما السماوات والأرض فلها مبدأ، خلقت بعد أن كانت عدما، وهكذا غيرها. فقبل خلق السماوات والأرض فالله ربنا يخلق ويرزق، ولكن هذا شيء لا ندركه ولا نعلم ولا خبرنا به، فنكل علمه إلى ربنا، غير أنه يجب علينا أن نعتقد أن الله ما كان معطلا عن الفعل ثم صار يفعل بعد أن لم يفعل. وهذه المسألة التي يقول يسمونها مسألة التسلسل، وقد ظل فيها كثير من الناس، وكثير منها لم تستوعبه عقولهم، لهذا أنكروها. ولهذا لما كنا ندرس إذا أتينا إلى هذه المسألة يقول لنا المشايخ دعوها لأنها صعبة عليكم على فهمكم، والشيء الصعب ما ينبغي أن تشتغل به حتى تفقه وتعرف لئلا تقع في المنكر وتقع في المخالفة. وصعوبة في الواقع لأن التصور، تصور العبد ضعيف، وإلا نظر إلى كمال الله جل وعلا ليس صعب، سهل. الله هو الكامل في أفعاله وفي ذاته تعالى وتقدس، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الله جل وعلا قبل خلق السماوات وهذه المخلوقات كان لا يخلق ولا يفعل، الذي يعبر عنه بالتعطيل، كان معطل عن الفعل، هذا نقص. بل يجب أن نقول إن الله فعال لما يريد دائما وأبدا، فإذا أراد شيئا يفعله فعله تعالى وتقدس. وإلا فالذي يعني إذا نظر للعقل ما الذي جعله يفعل بعد أن لم يكن يفعل؟ هذا لا يمكن عقلا وفطرة. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد العطاء والشيء بالشيء الذي نعرفه ندركه. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، يعني لم ينقص ما في يمينه. ثم قال: والقسط بيده الأخرى. القسط يعني العدل، بيده الأخرى. فهنا جعل اليد اليمنى فيها العطاء، واليد الأخرى فيها الخفض والرفع، فيها العدل. فتبين أن لله يدين حقيقيتين يجب الإيمان بهما على خلاف ما يعتقده أهل الباطل من الأشاعرة وأئمتهم من المعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل الانحراف والضلال. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت له، قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. في هذا الحديث العبارات بالشيء الذي يفهم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا بما نفهمه وندركه بفهومنا، وهذا دليل على أن النصوص يقصد بها ظاهرها، ولا يجوز أن يكون النص يقصد به أمر باطن، باطن لا يعرفه ويدركه إلا الخاصة. لهذا قال لأبي ذر: أتدري، يعني هاتين الشاتين، أتدري بما ينتطحان؟ ثم قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. الدراية هي العلم، ويجب أن نفسر بهذا، وهي الأمر في هذا واضح. فمعنى ذلك أن الله لا يخفى عليه شيء، وأنه سيحكم بين خلقه حتى بين البهائم، لأن البهائم بعضها قوي وبعضها ضعيف، وبعضها لها سلاح وبعضها ليس له سلاح. الشاتان إحداهما لها قرون والأخرى جلحة لا قرون لها، فإذا انتطحتا غلبت صاحبة القرون الأخرى، القرون شبه السلاح، فهل يبقى هذا الغلب؟ لا بد أن يعدل بينهما. فهذا فكيف بحال العقلاء؟ كيف بحال المكلفين؟ إذا كان هذا يقع في البهائم التي لم تكلف ولا عقول لها أنه يعدل بينها يوم القيامة، فمن باب أولى أن يكون العقلاء يجزون بأعمالهم ويعاقبون على أفعالهم الإجرامية. فالمقصود هنا ليس العلم فقط، المقصود في الحديث أمور ثلاثة: الأول إثبات علم الله المحيط بكل شيء، الثاني إثبات عدل الله جل وعلا بين خلقه، ولكنه قد يخفى على بعض الناس هذا. الأمر الثالث إثبات المعاد والجزاء، وهذه الأمور الثلاثة واضحة من هذا الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويضع صلى الله عليه وسلم إبهاميه على أذنيه والتي تليها، يعني تلي الإبهام، على عينيه. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن هذا أمر حق على ظاهره، يعني تحقيق الصفة أنها صفة حقيقية، ومثل هذا لا يقبله أهل الباطل أصلا وينفرون منه من سماعه. فماذا يصنعون؟ يردون الحديث. هل هذا علاج؟ الواجب أن تعالج قلوبهم وتعالج أفكارهم، وإلا النصوص يجب أن تحترم وأن تعظم، نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل وعلا. أما القدح في السند فلا فائدة فيه في هذا، لأن هذا مبني على كلام الله، على قول الله: إن الله كان سميعا بصيرا. فيه إثبات السمع لله جل وعلا على ظاهره، والبصر كذلك على ظاهره، والسمع هو إدراك المسموعات، والبصر إدراك المرئيات. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن له عينين: إن ربكم ليس بأعور، يعني على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أما في كلام الله في كتاب الله فقد جاءت النصوص في هذا إما مفردة وإما مجموعة. ومعلوم أن هذا لسبب، لأسباب، لأنه إما أن تضاف العين إلى ياء المتكلم، فاللغة الفصحى أن يكون مفرد وإن كان مثنى، أن المثنى إذا أضيف إلى ياء المتكلم أنه يفرد، لتصنع على عيني. أما إذا أضيف إلى الجمع، ضمير الجمع، فإن اللغة الفصحى أنه يجمع، وقال: تجري بأعيننا. لهذا قال جل وعلا: وقد صغت قلوبكما. هل هي قلوب ولا قلبان؟ قلبان فقط، الإنسان ليس له قلب إلا قلب واحد، ومع ذلك جمعهما وهو مثنى قلوبكما لهذا السبب. فالمقصود أن هذا الإشكال اللي يريدونه أنه لا إشكال فيه. فقوله صلى الله قوله في صلى الله عليه وسلم وفعله هذا ليبين لنا أن اتصاف ربنا جل وعلا بالسمع والبصر على ظاهره يجب أن نؤمن به وليس في هذا تشبيه كما يتصوره من يتصور، لأن المقصود تحقيق الصفة وأنها على ظاهرها، وليس معنى ذلك أن سمع الله وبصر الله كسمع المخلوق تعالى الله وتقدس. ولهذا يقول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني يقول جل وعلا لا يحملكم كونكم تتصفون بالسمع والبصر على أن تعتقدوا أن سمع الله جل وعلا كأسماعكم وأبصاركم، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه تعالى الله وتقدس. وهذه قاعدة يجب أن نبني عليها كل النصوص، أن الله ليس له مثيل. فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلموا له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد تعالى وتقدس. فهذه عقيدة أهل الحق الذين تلقوا العقائد من الوحي. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. هذا تحقيق للرؤية بالوضوح والجلع، ليس فيه تشبيه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم. مفاتيح الغيب خمس، هذا كأن الغيب له خزائن، وهذه الخزائن لها أبواب مغلقة، ومعلوم أن الخزينة إذا أغلقت ما يعلم ما في داخلها حتى تفتح وتشاهد أو الذي وضع ذلك. فهذا تمثيل لنا وتقريب لذلك. فقال مفاتح ومفاتيح، تأتي مفاتح ومفاتيح. مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم ذكرها. الأول ما يأتي بعد يومك هذا، بل بعد سعادتك ما تدري ماذا يحدث، والله يعلم كل شيء. المستقبل عبر عنه بهذا، يعني هذا علم المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله، هذا واحد. الثاني علم في الأرحام، الأرحام يعني مخلوقات التي تلد تحمل وتلد سواء من العقل أو غيرهم، لا يعلمها إلا الله. وهذا عبارة عن النفوس والمخلوقات والنتائج التي تنتج عن ذلك، فعلم ذلك كله إلى الله. ولا يعترض بهذا أنه الآن وجد بواسطة الآلات الحديثة أنهم يعرفون مثلا ما في بطن المرأة أو أشبه ذلك، فهذه معرفة محدودة ولا تنقض هذا النص. فأنت ما تدري هل الذي في الرحم مؤمن أو كافر، مستقيم أو أنه يعيش أو لا يعيش، أو أن خلقه كامل أو غير كامل أو غير ذلك. يعني المعرفة التي تكون مبدأ للشيء، ما تنقض هذا الأخبار عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الأول، مثل ما نسمع مثلا في أخبار الإذاعة وغيرها، ونخبرون عن الطقس، فهذه أمور متوقعة مبنية على أجهزة مرصودة ينظرونها، ولهذا تكذب كثيرا تختلف عن ذلك. فهي أيضا هذا لا ينتقض، لأن الذي للغد لا يعلمه إلا الله. ثم الثالث، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. هذه الأمور ذكرت لأن لها مقدمات ولها أسباب تشاهد، ومع ذلك النتائج لا يعلمها إلا الله. فالحمل معروف إذا وقع عرف، ولكن نتائجه ما يعلمها إلا الله. والمطر له مقدمات، سحاب ورياح، ومع ذلك ما تدري هل يحدث أو لا يحدث، أمره عند الله. وكذلك لا تدري نفس بأي أرض تموت، مع أن الغالب المعروف عند الناس أن الإنسان يموت في بلده الذي عاش فيها، وهذا لا يقطع أحد بأنه سيموت في هذا، لأن الموت يأتي فجعة ويأتي له أسباب، وقد يكون هناك أسباب تدعو الإنسان إلى أن يذهب إلى مكان يموت فيه، وهذا أمر مشاهد. والآن كثر مثل هذا، يخرج الإنسان من بيته صحيحا سليما، ثم يأتي خبره بأنه مات في فلان في مكان كذا وكذا، هذا مثال فقط، وإلا أمر واضح في هذا. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، هذا الأمر الخامس، وهذا عبارة عن أمور الآخرة. الساعة المقصود بها النفخ في الصور الذي فيه نهاية الدنيا، مع أن لها علامات قد ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذه العلامات وقت مجيئها قد أخبرنا ربنا أنها لا تجي إلا بغتة، تبغت الناس بغتة. ثم هذا يدلنا على الغيب كما قال العلماء، ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق يعني لا يعلمه أحد إلا رب العالمين جل وعلا، فهو عالم الغيب كما أنه عالم الشهادة المشاهد، هذا من صفاته تعالى وتقدس. الثاني غيب نسبي، ومعنى نسبي أنه يكون غيب لمن غاب عنه، ومن شاهده لا يكون غيب، هذا الذي فيه كلام الناس الكثير. ثم هذا يدلنا على أن المنجمين والحادثين المخمنين الكاذبين على الله جل وعلا وعلى خلقه أنهم في ضلال عميق، الذين يزعمون أنهم يعرفون مستقبل الإنسان بالنظر إلى طالعه أو بالنظر إلى كفه والخطوط التي في كفه وما أشبه ذلك، يسمونها قراءة الكف. والعجب أنهم حتى يقولون قراءة الفنجان، فنجان القهوة، يمكن تقرأه وتعرف، فكلها كذب على رب العالمين وتدجيل على الناس وتحيل على أكل أموالهم بالباطل. والواجب أن يكذبوا ولا يصدقوا في شيء من ذلك. فمقصود الحديث، مقصود المؤلف أن يبين أن الغيب من خصائص الله، وأن مدعيه كاذب، وأنه يجب أن يكذب. أما المقدمات والأشياء التي جعلها الله جل وعلا سنة، فهذه ليست دليلا على المعرفة على ما ورائها. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه. هذا فيه إثبات الفرح لله جل وعلا صفة من صفاته، وأنه يفرح. والفرح معلوم لنا من أنفسنا، ولكن صفة الله لا يجوز أن نتصورها كما نتصور ما في أنفسنا. فالقاعدة هنا التي قررها أهل السنة بناء على النصوص أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه. أما كوننا نعرف مثلا اليد والغضب والرضا والفرح وما أشبه ذلك، فهذا الذي نعرفه شيء محدود. ولو لم يكن تكن عندنا هذه المعرفة ما فهمنا ما خطبنا به. فخطبنا بالشيء الذي نعرفه مع بيان أن الله جل وعلا له خصائص لا نشاركه فيها، ولكن هذا واسطة للمعرفة. فالفرح معلوم لنا، إن شاء الله يفرح بالشيء الذي يسر وينعم، يعني يكسب لك النعيم والسعادة تفرح به. فهو يأتي أحيانا فجأة، وأحيانا يأتي مبني على أمور تحصل أو لا تحصل. يقابل الفرح ايش؟ ها؟ الحزن والأسف. هذا منفي عن الله جل وعلا. ولو كان الفرح فرحه الله جل وعلا مثل فرحنا لصار ايضا له مقابل الذي يكون لنا، تعالى الله وتقدس. فرح الله جل وعلا يجب أن نعتقده كما نعتقد السمع والبصر والعلم والقدرة وغير ذلك، أنه كمال لله. وهذا أيضا يدلنا على رحمة الله جل وعلا وعلى إحسانه إلى خلقه، وإلا فهو جل وعلا الغني بذاته عن خلقه كلهم، عن كل الخلق. لو أطاعوه طاعة كاملة منذ ولدوا إلى أن يموتوا ولم يعصوه طرفة عين، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو كانوا بالعكس عصاة فجرة كفرة كلهم على أفجر قلب رجل واحد منذ خلقوا إلى أن يفنوا، ما ضر الله ذلك شيئا، وإنما خلق خلقه ليبتليهم ويتبين من يستحق الكرامة فيكرمه، ومن يستحق الإهانة والعذاب فيهينه ويعذبه، وإن كان يعلم ذلك قبل وجوده. ولكنه جل وعلا رتب جزاءه على الأفعال التي تقع منهم فعلا، وهذا سيأتي إن شاء الله، لأن هذا أيضا فيه معنى عويص وفيه إشكالات لكثير من الناس، ولكن هذه الإشكالات تدل على القصور، على قصور العلم. أما لو علموا لزالت هذه الإشكالات نهائيا، لأن أمرها في نسبة لله جل وعلا لا إشكال فيه، إنما العقول فقط تكون فيها قصور وفيها تصور يكون خلاف الحق. ففرح الله جل وعلا يدل على إحسانه وكرمه تعالى وتقدس، ففيه رحمته التي يرحم بها خلقه، وهذا غاية ما يمكن أن نتصوره من الفرح. لكون الإنسان فقد حياته وأسباب الحياة، فقدها، فقد الأسباب، وإذا فقدت الأسباب ذهبت الحياة. يعني فقدت مثلا ما يوصلك إلى بلدك وأنت في صحراء شاسعة مترامية الأطراف لا ماء فيها ولا مرعى وليس فيها أحد تستعين به، إذا كنت في مثل هذا كيف تصنع؟ يعني تقول الموت، الموت، انتظر الموت، ما لا ماء ولا أكل ولا ما يحمل الإنسان إلى ما يوصله إلى ما فيه حياته، هذا من أسباب الموت الظاهرة. فهذا راحلته عليها طعامه وشرابه وما يتمتع به ففقدها، فطلبها فلم يجدها فأيس منها، ليست موجودة، فأيقن بالموت وجاء تحت الشجرة وقال أموت تحت هذه الشجرة، موقن بالموت، بينما هو كذلك إذا الراحلة فوق رأسه. عجيب، كيف الفرح ممكن؟ أشد ما يمكن أن يتصور، ولهذا أخطأ بالكلام شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح أخطأ، يقول الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من هذا الفاقد لحياته فوجدها بعد الإياس. والمقصود هنا إثبات فرح الله جل وعلا أنه يفرح، وفرحه من باب الكمال والإكرام والإحسان وليس من باب الحاجة تعالى الله وتقدس. أما نحن ففرحنا من باب الحاجة، الأمر الذي نحتاج إليه ونتنعم به نفرح به، أما فرح ربنا جل وعلا فهو من باب الكرم والجود والإحسان، أما هو جل وعلا فهو كامل من جميع الوجوه لا يلحقه أي نقص، وهذا لا يثبته أهل البدع ينفرون منه أشد النفرة، ومن أثبته سموه مشبه، ولهذا يسموننا مشبهة. ومن هم أهل البدع؟ المنتشرون الآن عندنا وفي ديارنا وفي غيرها من هؤلاء الأشاعرة، فهم ينكرون هذا أشد الإنكار، وسوف يعلمون الحق عن مع من. نعم نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. هذا فيه الإيضاح بأن اليد حقيقية، وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ومعنى البسط أن الله يطلب ذلك منا، وأنها إذا وقعت التوبة أنه يقبلها جل وعلا، والتوبة هي الرجوع إلى الحق، الرجوع إلى الله فالبسط يقابله القبض الذي مضى، فإذا اليد موصوفة بالقبض والبسط كما أنها موصوفة بالأخذ والفعل، وموصوفة أيضا بقبول الشيء تربيته كما يأتي. وكل هذا يريد المؤلف أن يبين أن هذا أمر على ظاهره يجب أن نعتقده كما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهذا فيه إثبات رحمة الله جل وعلا، وفيه التمثيل بالشيء الذي نعرفه ونحس به، لأن هذا يدلنا على أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهره ويجب أن يقبل كما خاطب عباد الله به، وقد قبله الصحابة كما خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أن مثلا إنسان أعطي المقدرة على الاطلاع على الكتب التي فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأخباره، وبحث أشد البحث ولم يترك شيئا مما يروى عن الرسول حتى الأحاديث الضعيفة، لا يستطيع أن يجد نصا أن الصحابة توقفوا في هذا وقالوا: كيف يفرح، كيف يرحم، كيف يغضب، كيف كذا وكذا. وهذا يدلنا على أنهم قبلوا ذلك على ظاهره، إذ لو كان عندهم شك أو تردد لسألوا، فقد سألوا كما أخبرنا ربنا جل وعلا عن أشياء لا تصل إلى هذا ولا إلى معشار ذلك. سألوا عن المحيض، سألوا عن الأهلة، سألوا عن اليتامى، سألوا عن النفقة، سألوا عن أشياء ذكرها الله جل وعلا، ولم يأتي أنهم سألوا كيف استوى، كيف ينزل، كيف يسمع، كيف يفرح، كيف، لم يأتيها ولا حرف واحد، بل جاء خلاف ذلك. جاء في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينظر إليكم أذليين قنطين، فيظل يضحك يعرف أن فرجكم قريب، يظل يضحك. فقام رجل من الأعراب الحاضرين فقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال: إذن لا يعدمنا خيرا إلى ضحك، يعني أنه استدل بالضحك على الرضا وأنه يعطينا، أنه يكون راض عنا فيعطينا، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهل مثلا الذين ينكرون مثل هذه الصفات ويعتمدون على عقولهم القاصرة وعلى مذاهبهم التي تلقوها عن أئمتهم الذين انحرفوا في هذا الباب، ثم يحاولون في النصوص إما أن يردوها أو يؤولوها التأويل الباطل، وإن كان يعني كثير منهم ولا سيما الأشاعرة يقولون الطريق في مثل هذا أنك إما تؤول أو تفوض، وهذا يجب، يقولون يجب التأويل أو التفويض، يا عجب، يجب التحريض الرد أو الإعراض عن هذا الشيء وعدم الفهم، لأن التفويض معناه أنك أعمي قلبك وفكرك عن هذا النص لا تتفكر فيه، فهل خطبنا بشيء من ذلك؟ هذا معناه أنه عبث، نسأل الله العافية. أما التأويل فمعنى ذلك أن التكلم في هذا أنه باطل في ظاهره، يجب أن يكون على خلاف ذلك، وكل الأمرين شر. فعلى كل حال قل رسولنا صلى الله عليه وسلم هو رسول الهدى وجاء بالهدى، فيجب أن نتلقى الهدى من كلامه وقوله وإرشاداته، وأخبرنا عن ربنا أنه يحب، وهذا جاء كثيرا في كتاب الله جل وعلا، مع أن هذا هو أصل الإيمان. فالإيمان هو التأله، والتأله هو الحب الخاص الذي يكون لله جل وعلا. فحب الله من العباد هو ذلهم وخضوعهم واستكانتهم لربهم وانقيادهم له، خاضعين ذالين محبين له، الحب الخاص به. والاشتراك فيه شرك أكبر. أما بالنسبة لربنا جل وعلا فله الكمال. ثم من باب الجدل، يعني في الأمور المعقولة لنا المشاهدة، لو قدر أن هناك رجل أن هناك رجلين أحدهما يحب ويفرح والآخر ما يحب ولا يفرح، أيهما أكمل؟ هذا شيء معروف. فهل يمكن المخلوق يكون له كمال يفقده الرب جل وعلا؟ تعالى الله وتقدس. لأننا ما نحتاج إلى مثل هذا، لأننا نحن نؤمن بما قاله ربنا جل وعلا وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا خاص بالله جل وعلا، يعني أن فرح الله وضحك الله ومحبة الله أنها أمور خاصة به، وأن الشيء الذي يقابل هذه الأوصاف من المخلوق خاصة بالمخلوق. فالمحبة إذا جاءت مضافة إلى المخلوق فهي خاصة به، الله لا يشاركه فيها، وإذا أضيفت إلى ربنا تكون خاصة به، المخلوق لا يشاركه بها. إذا كان هذا فلا إشكال في ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. هذا فيه أولاً أن الله يكتب، وهذا يجب أن يكون على ظاهره، وقد جاءت النصوص بأن الله باشر أشيا بيده، خلق آدم خلقه بيده مباشرة، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة لموسى بيده، وهذا قال إنه كتبه. فإذا جاء غير هذه من النصوص مضافا إلى الله جل وعلا وجب أن نثبته، إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، وفي رواية البخاري هو وضع على العرش، يعني رواية أخرى غير هذه: إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. فهذا فيه أولا إثبات الكتابة لله جل وعلا أنه يكتب، وإثبات العلم. ثم الكتابة ليست كالكتابة التي تحدث لنا خشية النسيان، خشية أن يفوت شيء، الله لا ينسى ولا يفوته شيء، والكتابة لحكمة أرادها الله جل وعلا، وهو أيضا هذه الكتابة على نفسه، كتبها على نفسه، وأخبرنا أن هذه الكتابة ستطبق على خلقه. ثم فيه أيضا كلمة عنده تدل على ايش؟ ها؟ ها؟ ها؟ عند، إذا قلت الكتاب عندي وفلان عندي، إيش معنى؟ المكان، المكان، وهذا لا يثبته أهل الباطل، ينفرون منه، الله لا مكان له، يقولون كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. شو معنى هذا الكلام؟ كان الجويني إمام هؤلاء، يسمون الجويني إمام الحرمين لأنه جاور في مكة وجاور في المدينة، وكان يوضع له كرسي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه. يتكلم في إيش؟ في الباطل، في تقرير العقائد الباطلة. فجاء إلى هذه المسألة وقال كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. عنده رجل من أهل السنة فقام أمامه فقال دعني من هذا، كان ولا مكان دعني منه، ولكن أخبرني عن أمر أجده في نفسي وتجده أنت، وكل من قال يا الله يجد دافع يدفعه أنه يطلب ربه من فوق، ما يطلبه يمين ولا شمال ولا تحت ولا، كيف أدفع هذه الضروع حتى أصدق بكلامك؟ فوضع رأسه يده على رأسه وصار يبكي ونزل، قال حيرني الرجل حيرني. يا عجب، يتعلم 60 سنة ثم يتحير من كلمة حار، يدله على إيش هذا؟ يدل على أن الأساس فاسد، الأساس فاسد المبني عليه. فالمقصود أن كلمة إن تدل على المكان، والله جل وعلا فوق العرش، مكانه فوق العرش، وهو عال على خلقه، ليس معنا في نفوسنا ولا في أرض ولا في أماكن التي لا يكرمون الله عنها، تعالى الله وتقدس، فيجعلونه في أجوافهم وفي المراحيض وفي كل مكان، تعالى الله وتقدس. وقولهم وكان الله إما يقول في كل مكان ولا لا وجود له، يكون في الأدمغة أو في الخيال فقط. فالمقصود أن هذا من الباطل، والعجب أن هذا الرجل يعني حدث له حادثة يتعجب العاقل منها، ولكن العاقل يجب أنه يخضع لله ويعلم أن القلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه لا يملك لنفسه هداية، إنما إذا شاء الله أضله، وإلا هؤلاء لهم عقول لهم أفكار ربما أكبر من عقولنا وأفكارهم أتم من أفكارنا، ولكن ما هدوا، ما هدوا في هذا السبيل. فالهداية تطلب من الله. قصة عجيبة وقعت له، أضافه في بلده أحد أصدقائه الذين هم عنده مقربين، فأراد أن يكرمه فما وجد مال، وهو في الدرس فجاءت هذه المسألة فقال عندي فيها نص يبين الحق ولكن لا أخبركم به حتى تأتوني بجائزة أعطيها صديقي هذا. ففرح تلامذته وأتوا به بما أتوا بما يريد. فقال هذا النص الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه أخطأ في النص في الواقع، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا النص لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا ما هو حديث، هذا لم يروى، ولكن الحديث الصحيح من قال أنا أفضل من يونس بن متى فقد كذب. وهذا الخطاب يراد به من؟ لا، كل سامع، يراد به كل سامع. الذي يقول إنه أفضل من يونس بن متى كذب. اسمعون، وليس المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا فسر لنا هذا. قال يونس بن متى التقمه الحوت فكان في قعر البحر في ظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان فوق عند سدرة المنتهى فوق. فقال لا تفضلون، لأن كلاهما بالنسبة إلى الله القرب سواء. هذا يدل على أن الذي بأسفل مثل الذي في أعلى بالنسبة إلى الله. هذا وجه الاستدلال، وهذا الاستدلال العجيب، هذا الاستدلال العجيب. كيف تترك النصوص الواضحة؟ قول الله أأمنتم من في السماء، وقول الله الرحمن على عرش استوى، ثم يأخذ الشيء الخفي الذي يحتاج إلى كد الذهن وإلى، مع أنه باطل، مع أن الذي بني عليه باطل. فالمقصود أن قوله عنده يدل على المكان، ولهذا قال فوق العرش، فالله جل وعلا مستوى على عرشه، ففيه إثبات المكان لله جل وعلا. وهؤلاء يقولون لا يجوز هذا، وهو الذي أخبرنا الله جل وعلا فيه أنه عرشه، أنه مستوى عليه تعالى وتقدس. ثم المقصود إن رحمتي غلبت غضبي. الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا، وكذلك الغضب صفة، ولكن الغضب تعلق بالمشيئة إذا شاء غضب، والرحمة تعلق بالذات، رحمته جل جل وعلا. والغضب فعل والرحمة صفة، وكلاهما يطلق عليه أنه صفة. ثم إن هذا من خصائص الله التي لا يشاركها فيها المخلوق، والمقصود بذلك إثبات الرحمة وإثبات الغضب لله تعالى، وإثبات العرش، والعرش مخلوق، والله جل وعلا خلقه وجعله سقف المخلوقات كلها واستوى عليه. الاستواء هو الاستقرار والعلو على الشيء من غير حاجة، فالله جل وعلا يحتاج إلى العرش. والعرش في اللغة هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك، كما قال الله جل وعلا في قصة هدهد: ولها عرش عظيم. عرش يعني كرسي يجلس عليه، وهذا معروف في اللغة، لغات العرب. نعم. ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم. ولمسلم معناه من حديث سلمان، وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة ثم رحم بها الناس. هذا يدلنا على أن الرحمة قسمان: رحمة مخلوقة وهي التي يتراحم بها الناس تكون صفة لهم، بل تراحم بها الخلق كلهم، ورحمة غير مخلوقة بل هي صفة من صفات الله جل وعلا. ولهذا جعل الله الرحمة، جعل يعني خلق الرحمة، فهذه الرحمة المخلوقة التي جعلها. وقد قال الله جل وعلا: فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فسمى الجنة رحمة، يعني أثر الشيء يطلق على الشيء المذكور فيه، فالجنة هي أثر رحمة الله جل وعلا، وكذلك الرحمة الموجودة في الخلق أثر رحمة الله من آثارها. فإذن هنا إثبات الرحمة لله من باب اللازم، من باب اللازم، إنه إذا كان أوجد هذا الشيء في خلقه فله الرحمة. وقوله إذا أضافها إلى المئة فرحم بها الناس، يعني أنه جل وعلا تتضاعف رحمته يوم القيامة فيرحم بها الناس. وهذا من أحاديث الرجاء التي لا يجوز الاعتماد عليها وترك العمل والاغترار، لأن الشيطان قد يغر الإنسان، يقول رحمة الله واسعة وسعت كل شيء، فما في مانع كوني أقدم على المعاصي وترك الواجب وكذا، نسأل الله يرحمه. وهكذا يقول الشيطان للإنسان، فالإنسان يجب أن يكون واثقا برحمة الله، ولكن لا يجوز أن يتجرأ على ترك الواجب أو يتجرأ على فعل المحرم، فإن هذا قد يكون سببا لهلاكه. فالله رحمته واسعة، ولكنه إذا غضب وسخط أخذ، وأخذه أليم شديد. ولهذا أبونا آدم من أكرم الخلق على الله، خلقه بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، ثم لما عصى معصية واحدة أخرجه، طرده من الجنة، انزل معصية واحدة فقط. فيجب أن يكون الإنسان دائما على حذر من الشيطان لئلا يغره. ثم كذلك لا يجوز له أن ييأس ويغلق الباب أمامه، يقول أنا كثير الذنوب، أتوب ثم أعود، أتوب ثم أعود، وأعاهد ثم أغدر، فلا فائدة. يجب أن يكون دائما تائبا، ولو وقع منه الذنب اليوم عدة مرات يتوب ويستغفر ويسأل ربه الثبات على التوبة، فإن عاد عاد إلى التوبة، وهكذا إلى أن يموت. فرحمة الله جل وعلا واسعة، ولكن المقصود الحديث هنا أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفة الله جل وعلا، ورحمة هي آثار رحمة الله وهي مخلوقة، وهي التي جزئت هذه الأجزاء وذكر أنها وضعت بين الخلق. فبهذه الرحمة الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه بحافرها، يعني رجلها ويدها، وتعطف عليه بهذه الرحمة التي جعلها الله جل وعلا في المخلوقات، وهي من آثار رحمة الله جل وعلا. ولهذا سيأتي أن النار من آثار غضبه، والجنة من آثار رحمته، وأنه قال للنار: أنت غضبي أو أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ومعلوم أن الجنة والنار مخلوقتان وليست صفة لله، صفة لله جل وعلا، وهذا مثله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. هذا المقصود بالحديث إثبات الجزاء الدنيا والآخرة، وأن الله يجازي عباده، وأنه رقيب عليهم، وأنه عالم بكل شيء. كل هذا يدل عليه الحديث. وتقسيم الناس إلى مؤمن وكافر، وأن الله حكم عدل، إذا عمل الكافر عملا فيه إحسان إلى الخلق أو فيه خير فإنه يعطى جزاؤه في الدنيا، هذا بمشيئة الله، لأن الآخرة لا تنفع ولا تفيد يستفيد منها إلا المؤمن فقط. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن هنا جملة حالية، يعني في حال عمله يكون مؤمنا، أما في غير ذلك ما يجدي شيء. فالكافر يطعم بحسناته التي يعملها يبتغي بها وجه الله، يطعم بها في الدنيا، يجزى فيها، يعطى ولد، يعطى رزق، يعطى عافية، صحة، كلها من فضل الله جل وعلا، فيجزى بذلك، وهذا من عدل الله جل وعلا، وهو يتعلق بمشيئة الله، إذا شاء جل وعلا فعل ذلك وإذا لم يشاء. أما المؤمن فحالته كلها خير، كل حالته خير، بشرط أن يكون مؤمن متبعا لأمر الله جل وعلا، فهو على خير دائما. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وجزي على ذلك، وإن أصابه ضرا فصبر كان خيرا له، وما يدخل له في الآخرة أفضل. نعم. وله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا فيه إثبات الرضا لله جل وعلا، وأنه يجب أن يثبت لله، وقد كثرت النصوص فيه. والرضا يقابله الغضب والسخط، وكلاهما ثبت لله جل وعلا، يجب أن يثبت هذا وهذا، وكلاهما يدل على الكمال، ولا يجوز تأويله ولا رده، بل يجب أن نؤمن به كما أخبرنا ربنا وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأب، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس. يعني هذا عن أطت السماء، المقصود بذلك أن يبين كثرة الملائكة وعبادة الله وعباد الله الذين يتعبدون له، وإحاطة علم الله بكل شيء وخلقه لكل شيء تعالى وتقدس، وأنه جل وعلا أعد لعباده جزاءهم الذي لو يطلعون عليه وينظروا يعلمون شيئا مثل ما علمه الرسول لفسدت حياتهم، وما فرحوا ولا تلذذوا ولا صاروا يبكون دائما. ولكن الله من رحمته جل وعلا جعل لهم الآمال وأخفى عنهم الشيء الذي يكدر حياتهم ويكدر صفو عيشهم. ولهذا الملائكة كما وصفهم هنا، لماذا؟ لأن الملائكة يعلمون ما لا نعلمه ويطلعون على ما لا نطلعه. وقوله أطت الأطيط هو صوت الحمل الثقيل، إذا مثلا معروف البهائم الإبل التي تحمل سابقا ما كان في حمولة أكبر من الإبل، يوضع عليها الرحل، والرحل يتخذ إما من خشب، هو الغالب يتخذ من الخشب حتى لا يتأثر تتأثر ظهورها بما يحمل عليها، تأخذ بشيء على طريقة خاصة تكون تعتمد على جنبي البعير ولا تكون على ظهره، لأنه لو كانت على ظهره لأثقلته وحدث في ظهره الاحتكاك ويفسد. فالرحل يوضع على هذا، ثم إذا وضع عليه الحمل صار له صرير من ثقل الحمل، الصرير هذا هو الأطيط، فأطت السماء معنى أنها ثقلت وصار لها صوت من ثقل الحمل الذي عليها، وكل ذلك لكثرة الملائكة. ولهذا قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى أو راكع أو قائم. نحن ذلك أن الملائكة كثيرون فيجب أن نؤمن بهم، ولهذا جعل الإيمان بالملائكة من أصول الإيمان، والإيمان بهم على ضوء الخبر الذي جاءنا من ربنا جل وعلا ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو يقول لنا إن من الإيمان بالله الإيمان بجزائه، والإيمان بالجنة والنار، والإيمان بصفاته وأسمائه، والإيمان كذلك بما وعد به من الأمر الأول، والإيمان بالملائكة بملائكته وأنهم كثيرون، وكذلك يخبرنا بالشيء الذي يجب أن نمتثله وأن نعمل به، أن الله جل وعلا عذابه شديد وأليم وأنه يجب أن نحذره. لهذا قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومع ذلك يقول تتكدر حياتكم ولا تتلذذون لا بأكل ولا بشهوة مع نسائكم. فمن رحمة الله جل وعلا أنه أخفي عنا ما أخفاه جل وعلا ربنا عنا، ولكننا نعلمه بالجملة، أما الحقائق هي سوف الشاهد يوم القيامة. وإذا شوهدت كل الناس يخضعون ويذلون ويستكينون لله ويقولون أرجعنا نعمل صالحا، ولكن لا يمكن. نعم. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا يجب أن يكون المؤمن على حذر بأن يحكم على الله في شيء، بل يجب أن يكون متبعا لأمر الله لدينه، ويكون خاضعا خائفا من الله جل وعلا. أما أن يحكم على الله أنه يعمل هذا الشيء ويفعله فهذا يسمى تألي على الله، والتألي يطلق على الحلف. لهذا قال والله لا يغفر الله لفلان. فجاء أيضا في السنن أن هذا الرجل أنه قال ذلك غيرة لله جل وعلا وإنكار للمنكر، ولكنه أخطأ حيث أقسم بأن الله لا يغفر له. وتفصيل ذلك كما في الحديث، يقول كان رجلين ممن كان قبلكم متحابين في الله جل وعلا، وكان أحدهما مجتهدا والآخر مقصر، وكان المجتهد كلما شاهد أخاه على ذنب نهاه ونصحه يا هذا اقصر في هذا خف الله، وفي يوم شاهده على ذنب استعظمه فقال يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك، قبضهما الله جل وعلا، أرسل إليهما ملك فقبضهما ثم أحضرهما بين يديه وقال للمقصر اذهب إلى الجنة برحمته، وقال للمتألي أتستطيع أن تمنع رحمتي عبادي، اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، وهذا يدلنا على وجوب التحفظ، أن الإنسان يجب أن يتحفظ من لسانه لا يقع في كلمة قد تكون سببا لهلاكه. ومن ذلك التألي على الله، كونه يقول إن الله سيفعل كذا أو لا يفعل كذا، ومن ذلك الحكم على عباد الله، تحكم على فلان أنه كافر أو فلان أنه في النار أو ما أشبه ذلك، كل هذا أمور خطرة لا يجوز أن يقدم عليها عاقل فضلا عن المؤمن، أن هذا إلى الله هو الذي يحكم بين خلقه. نعم إذا ثبتت الأمور الشرعية يجب أن نقول بها، ولكن المصيبة أن أكثر الناس لا يفقه الأمور الشرعية ويأخذ الأمور على علاتها وقد يحمله على فهمه هو ثم يطبقها على الناس، هذه من المصائب التي يلاقيها الناس اليوم. وأكبر من ذلك أن كثيرا من السامعين يستمع ثم يبني هذا اللي سمع على فهمه ثم يذهب ينشر فلان يقول كذا وفلان يحكم بكذا وكذا، هذه أمور كلها يجب على المسلم أن يتثبت فيها، هذا التثبت، ولا يحكم إلا بالشيء الذي ليس عنده فيه إشكال وليس عنده فيه أي تردد بل هو دلت عليه النصوص. ولهذا يذكر أهل السنة في العقائد أنه لا يجوز أن ينزل أحد في الجنة أو في النار إلا ما أخبر الله عنه فقط، ولا ننزل أحدا في جنة ولا نار يعني معينا من أهل القبلة، ما هو من الناس مطلق، إلا ما أخبر الله ورسوله عنهم وأنزلهم الجنة والنار، لأن الأمر إلى الله جل وعلا وهو الذي يحكم بين خلقه، وقد يكون الإنسان يعمل أعمالا ظاهرها حسن وباطنها يعلمه الله، وقد تكون بالعكس، وقد يختم للإنسان بأمر سيء وقد يختم له بأمر خير، فكل ذلك من ما يوكل إلى ربنا جل وعلا، ولا يجوز لنا أن نحكم على ربنا بشيء، تعالى الله وتقدس. نعم. وله عن أبي هريرة مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. نعم، هذا فيه أيضا الرجاء والخوف، يعني يجب أن يكون المؤمن راجيا خائفا، ويتعادلان الرجاء والخوف، مع أن بعض العلماء يقول إذا كان في صحة ينبغي أن يكون الخوف مقدما، وإذا كان في مرض ينبغي أن يكون الرجاء مقدما وراجحا على الخوف، وهذا أخذا من بعض النصوص، ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا، وقوله في الحديث أنا عند ظن عبدي بي إذا ظن خيرا وجده وظن شرا وجده. ولكن الخوف لا يجوز أن يتعدى حده، فالخوف يجب أن يكون الخوف الذي يمنع الإنسان من ترك الواجب أو فعل المحرم فقط، فإن تعدى هذا فإنه مذموم، فيصبح يكون قنوط. وكذلك الرجاء لا يجوز أن يتعدى الحد الشرعي، وحده أن تحسن الظن بربك وأن تعمل الإحسان، وأنك لا تتهور وتترك أمر الله جل وعلا اعتمادا على ذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن رحمته قريبة من المحسنين، رحمة الله قريب من المحسنين، فالإحسان هو القيام بالأمر. فعلى كل حال يعني هذا من أركان العمل، من أركان العمل الذي يعملها الإنسان أن يكون راجيا خائفا، فيرجو رحمة الله جل وعلا، وأن الله جزاؤه جل وعلا لا يضيع، سوف يجزي عبده العامل بأكثر ما يستحق، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى ما يعلمه الله. وكذلك الخوف، يخاف من عقاب الله، فعقاب الله أليم. سأل الله جل وعلا أن يحمينا من المخالفات. فالقنوط هو شدة اليأس، ولهذا قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته، ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. إن الله أخبر أن رحمته وسعت كل شيء، ولكن عذابه شديد. صور مثلا كافر إذا مات، كم المدة التي يقضيها في حياته؟ يعني أكثر تقدير كم؟ 100 سنة، جعلها 120 سنة. إذا مرت 120 سنة وحضر الموت، ما تصوره؟ ايش الذي مر عليه؟ كأنها ساعة. هذا شيء معقول معروف. ثم يبقى في النار ما دامت السماوات والأرض خالدا فيه، قايس بين هذا وهذا، أمر هائل جدا. فعذاب الله جل وعلا ليس شيئا. ثم النار، يستطيع الإنسان أنه يدخل إصبعه في المصباح يألم، يألم ألم شديد، يصيح. كيف النار الذي ضعف حرها أكثر من 70 مرة عن هذه النار الموجودة عندنا؟ يعني عذاب شديد. ثم ربنا جل وعلا يوم القيامة يغضب غضبا ما غضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله. لهذا يبقى الناس 50,000 سنة قيام على أقدامهم، يستطيع أحد يبقى هذا البقاء 50,000 سنة وهم قيام على أقدامهم ما في جلوس؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين قائمين، يعرقون والشمس على رؤوسهم، ولا ظل ولا ثوب ولا أكل ولا شرب. كيف يحيون؟ خلقوا حياة خلقا ما يقبل الموت، خلاص يقبل العذاب ولا النعيم. وهذا ليس على كل أحد. أما المتقي فلا خوف عليه ولا يحزن، لكن هذا على سائر أهل العصاة والكافرين هكذا يمر عليهم هذا الشيء، هذا أمر شديد. ثم إذا نصبت الموازين وتطايرت الصحف، ما الحالة؟ أمر شديد جدا. ثم بعد ذلك النار محيطة بهم من جميع الجهات، النار موجودة عندهم يشاهدونها محيطة بهم، ولا في عبور إلا من فوقها، يوضع الصراط والصراط متحرك مضطرب، يستطيع الإنسان لو مثلا وضع فوق بين عمارتين خشبة وثبتت، يستطيع الإنسان يمشي من فوقها؟ ما يستطيع. فكيف يعبر من فوق النار؟ ما في عبور إلا في العمل، بالعمل. إذا كان العمل، إذا كان الإنسان مستقيم على صراط الله الذي أنزله للعمل في هذه الدنيا استقام على ذلك وعبر، وإلا سقط، لا يتساقطون فيها. فكل هذه أمور يجب أن نتصورها وأن نخاف وأن نعمل لها، سوف نعيشها. ثم قبل هذا كله القبر، قبر ما هو موت يدفن الإنسان وينسى، الحياة إذا وضع في قبره فهو في حياة برزخية الله أعلم بها، ولكنه يألم ويتنعم. قد يكون نعيمه أبلغ من هذه الدنيا. فكل هذه الأمور يجب أن نعرفها، ولهذا يشتد جزع أهل الحق في هذا، ويشد بكاؤهم وعويلهم. تجد الإنسان كأنه مصاب بأعظم مصيبة إذا شاهدته، وإذا هو يبكي، وإذا هو يقوم الليل ويصوم النهار. وإذا قيل له قال والله لو توعدني ربي أن يفتنني في الحمام لحق لي أن أبكي، فكيف وقد توعدني أني إذا عصيت يفتنني في جهنم؟ فالاحتياط والحزم أن الإنسان يحتاط لنفسه ويأمن ولا يهمل، حتى إذا حضر الموت قال يا ليت ويا ليت، إنه ما تؤخر نفس عن أجلها. الإنسان له أجل محدود لا بد أن ينتهي به. فكل هذه الأمور يجب أن نتصورها، ولكن رحمة الله واسعة، يجب أن يكون ثقة العبد بربه أعظم من ثقته بعمله. نعم. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذا يوجب لنا الخوف، الجنة قريبة والنار قريبة. كيف الحيلة؟ الحيلة أن الإنسان يتعلق بربه ويسأله الثبات والاستقامة، لأن هذا يعني غايته أن يموت الإنسان، فإذا مات إما أن يكون في الجنة أو في النار. ثم كذلك العمل، سبق الحديث الذي الرجل تكلم بكلمة فصارت سببا لدخوله النار، كلمة واحدة. فيجب أن يكون الإنسان خائفا، لأن الجنة قريب والنار قريب. هل فيه أقرب إليك من شراك النعل؟ شراك النعل السير الذي يكون فوق القدم، سواء في الأصبع أو في فوق العرش، عرش القدم، هذا ملاصق لبدنك. فمعنى ذلك أن الجنة والنار مثل هذا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عبارة عن قرب الموت، الموت قريب جدا. فيجب أن يكون العبد مستعد لذلك. نسأل الله جل وعلا التوفيق والاستعداد لهذا، والله المستعان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. هذا أيضا مما يدلنا على قرب الجنة وقرب النار. يعني امرأة بغية، البغية الزانية التي اعتادت هذا الشيء استمرت عليه، نسأل الله العافية. رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر يعني فيها ماء وهو ظمآن ما يستطيع، قد يلقي بنفسه. المرأة ليس معها إلا موقها الذي هو خفها الذي هو الكندرة التي تلبسها، فنزعتها وأخرجت الماء بها فسقت الكلب رحمة له، فرحمها الله جل وعلا بذلك. فمعنى هذا أن الإنسان إذا رحم البهيمة أنه يؤجر على هذا، وقد يكون ذلك سببا لمغفرة ذنوبه، فهذا عمل يسير غفر لها العمل الكبير الذي هو الزنا بسبب هذا العمل. ثم هذا يعطينا سعة رحمة الله جل وعلا وكرمه وجوده. فالإنسان لا يجوز أنه يكون مثلا ارتكب الذنوب ثم يحدوه ذلك عن الابتعاد عن ربه جل وعلا، يجب أن يثق بربه ويقبل عليه ويسأله ويعمل الأعمال التي تكون سببا لغفران الذنوب. هذا من الرجاء، من أحاديث الرجاء التي يجب العبد أن يكون راجيا خائفا من ربه. نعم. وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. يعني هذه الحديث، يعني دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار بهذا السبب. هذا أولا يدلنا على أن هذه المرأة ليست كافرة، إذا لو كانت كافرة صار سبب دخولها الكفر أعظم من قتل هذه الهرة. الثاني أن الإنسان يختم له بعمله الذي يعمل عليه، فيكون خاتمته على ذلك. هذه حبست هذه المرأة وماتت على ذلك بدون توبة، فصارت سببا لدخولها النار. وقوله دخولها النار، مجرد الدخول لا يدل على البقاء الدائم. لا، إذا كان الإنسان كافرا لأن الكفر هو الذي يكون، أما المعاصي فيدخل النار ويطهر منها ثم يخرج منها. وهذا ثبت في الحديث الصحيحة، ويقول صلى الله عليه وسلم أنه شاهدها، يقول: شاهدت، رأيت امرأة في النار في هرة حبستها، رأيتها تخمش وجهها في النار تعذب بها. هذا يجب أن يكون العبد دائما خائفا من الأعمال التي يعملها أن يعاقب بها، فيستغفر ربه ويتوب. نعم. بما أنه لا يجوز له أن ييأس. نعم. وعنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أحمد والبخاري. يعني هذا فيه إثبات العجب لله جل وعلا. العجب من الأمور التي تخالف العادة التي هي معتادة، إذا خرجت عن العادة صارت عجبا. والله جل وعلا يعجبه بعض الأشياء، يعجب. فالعجب صفة يجب أن نثبتها لربنا جل وعلا. وقوله يقادون بالسلاسل يعني أنهم يرغمون على الدخول في الإسلام، هي أول الأمر، يعني يقاتلون ثم يدخلون بالقوة، هذا القود بالسلاسل، ويكونوا كارهين أول ثم ينقادون أخيرا. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. ويجوز أن يكون يدعون ويدعون، كلاهما صحيح. هذا فيه إثبات الصبر وإثبات السمع لله جل وعلا، وأنه يلحقه الأذى من المخلوق من بني آدم. فالإنسان يؤذي ربه ولكنه لا يضره، والفرق أن الأذى للأمور الخفيفة التي لا تؤثر، مثل كلام يسمع، مثل ما أشبه ذلك. لهذا أخبر الله جل وعلا أن الذين يؤذون الله ورسوله أنهم ملعونون، فالأذى يقع من العبد لله جل وعلا. وكذلك الأعمال التي تغضب ربنا جل وعلا كثير منها تؤذي، فالأذى أخبر الله جل وعلا أنه يتأذى من بعض عباده ولكنهم لا يضرونه، الضرر للأمر البليغ، وهذا معروف في لغة العرب، قل هذا يضر للشيء البليغ الذي يبلغ الشيء، وهذا مؤذي يعني شيء خفيف. يقول الأصمعي: شاهدت امرأة عربية في الصحراء، فقلت: كيف حالتكم حياتكم؟ ألا يضركم البرد والحر؟ فقالت: لا يستويان. قلت: كيف؟ قالت: الحر أذى والبرد ضر، البرد يهلك يقتل، أما الحر أذى يؤذي فقط. فالمقصود أن هذا في اللغة معروف، أن الأذى للشيء الخفيف الذي لا يؤثر، والضر للشيء الذي يؤثر، والله لا يضره شيء ولكنه يتأذى بكلام الكفار وكلام السابين له، وكذلك الذين لا يصفونه بما يصف به نفسه فإنهم يؤذونه، تعالى الله وتقدم. وقد توعد الذين يؤذونه بأنه يلعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمته تعالى وتقدم. ثم هذا فيه إثبات الصبر، أن الله صبور، وقد جاء ذاك في أسمائه، لهذا قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. وإثبات الانفراد والوحدانية له جل وعلا، أنه واحد أحد صمد فرد، ليس له والد ولا ولد، تعالى الله وتقدس. فهو أول بلا بداية، كما أنه آخر بلا نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يدعون يعني الجهلة والظلمة والكفرة والذين له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، مع هذا الأذى وهذه المبالغة فيها يرزقهم، لأن يعني الولد نقص، والولد يتخذ للإرث والمعاونة، كل إنسان يطلب الولد يريد أن يكون وارثا له ويكون معاونا له ومساعدا له، ويكون له في هذه الحياة مؤنسا، وهذا يدل على إيش؟ على الحاجة، يحتاج إليه. الله جل وعلا غني بذاته لا يحتاج إلى شيء، تعالى وتقدس. وإن كان مثلا المخلوق النقص من صفاته، فلهذا يقول: الرجل الذي يولد له أكمل من الرجل الذي لا يولد له، فأن هذا نقص، ذلك أنه مخلوق ناقص، ناقص، ولكن النقص يتضاعف. على كل حال، هذا يدلنا على ما ذكر أولا، أن الله جل وعلا صبور ويوصف بالصبر كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه يسمع كل ما يحدث من خلقه ويتكلمون به، فهو يسمع لا يفوته شيء من ذلك. الثالث أن الأذى يقع لله جل وعلا من بعض خلقه في وصفه بما يتقدس ويتعالى عنه. الرابع أنه يجب أن يوصف الله جل وعلا بالكمال المطلق، والطريقة في هذا أن نصفه بما وصف به نفسه وصف به رسوله. الخامس حلم الله وسعة إفضاله على عباده، حيث أنهم يفعلون هذه الأفعال السيئة ثم هو جل وعلا يرزقهم ويعافيهم. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. هذا أولا فيه إثبات الكلام والندى، والندى من أبلغ الدلائل على إثبات الكلام، كلام الله جل وعلا، لأن النداء يكون بالصوت للبعيد، ولهذا وضع له حروف خاصة الياء وآ والشيء الذي تدل على مد الصوت. الثاني الحب، إثبات الحب لله جل وعلا. الثالث التمييز بين الخلق، بعضهم يحبه وبعضهم يبغضه. الرابع أن هذا مجرد ما يخبر الله جل وعلا به جبريل أنه يقع الحب، حب جبريل لهذا الذي يكون محبا لله جل وعلا. الخامس أن الحب والأعمال يجب أن تكون تبعا لمحبة الله ولأمر الله جل وعلا. الخامس أن هذا يوضع له القبول في الأرض، يعني أن هذا بدون أن يكون هناك أعمال ظاهرة له، فتجد إنسانا مثلا محبوب مقبولا عند الناس وإن كانوا لا يدرون عنه بشيء، فهذا من علامات حب الله جل وعلا له. أما إذا كانت هذا من أجل منافع وأمور يتعارف عليها أو أمور يصطحب عليها فهذا ليس دليلا، لأن هذا قد يكون من الصالحين ويكون من الطالحين. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه الجماعة. في هذا إثبات الرؤية لله جل وعلا أنه يرى، والله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهذا من أصرح الأدلة وأوضحها، بحيث لو أن الإنسان مثلا تكلف البلاغة والفصاحة والبيان ما استطاع أن يأتي بمثل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر. قال: إنكم، هنا تأكيد، إن هي إن حرف تأكيد ونصب، إنكم، ثم جاء بحرف الاستقبال سترون، يعني في المستقبل ليس الآن، سترون ربكم. ما قال كما ترون هذا القمر، يشير إليه، ومتى؟ ليلة البدر التي هي 14، فأوضح ما يكون القمر. وقوله لا تضامون، لا تضامون بالتخفيف ولا تضامون، الأول أنه لا يلحقكم ريب، ترونه رؤية واضحة وأنتم كل واحد خال به. أما الثانية أنكم لا تحتاجون في رؤيته إلى مساعد كما تحتاجون لرؤية الشيء الخفي، الناس يتساعدون عند رؤية الشيء الخفي، يساعد بعضهم بعض وينضم بعضهم إلى بعض المساعد. وقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، المقصود هي صلاة الفجر وصلاة العصر، يعني حافظوا على هاتين الصلاتين. وهذا يقول العلماء إشارة إلى أن من حافظ على الصلوات ولا سيما هاتين الصلاتين في أول وقتيهما وبشروطهما وأركانهما فإن هذا يكون جزاؤه الرؤية بكرة وعشية، وهذا فضل عظيم، أعلى ما في الجنة من النعيم رؤية الله جل وعلا. والناس يختلفون، أهل الجنة يختلفون في الرؤية، منهم من يرى في الجمعة مرة في كل جمعة، ومنهم من يراه كل يوم، ومنهم يراه في اليوم مرتين، وهذا كله فيه إثبات رؤية الله جل وعلا وأنه يرى، والله يرى في عرصات القيامة، يعني في مواقف القيامة يراه المؤمنون ويشاركهم المنافقون، ولكن المنافقون يعود عليهم الأمر بالنكال والعذاب، نسأل الله العافية. وكذلك في الجنة، ورؤية في الجنة هي النعيم، ولهذا يقول جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. هذا من الأحاديث التي أشكلت على بعض الناس، وبعض الناس أخذها على أمور لا يجوز أن تؤخذ عليه، وقال إن الله تبارك وتعالى قال، هذا فيه إثبات القول أن الله يقول جل وعلا: من عادى لي وليا وقد آذنته بالحرب. آذنته يعني أعلمته وأعلنت له أني حرب له. من يقوم على حرب الله جل وعلا؟ والولي جاء تفسيره أنه المؤمن المتقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي، ولي الله جل وعلا. والتقوى هي فعل ما أوجبه الله وترك ما نهى الله عنه. ولكن هذا يختلف، الأولياء ينقسمون إلى قسمين: أولياء مقربون وأولياء أبرار. فالمقرب هو الذي ذكر هنا، فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. الفرائض هي التي يجب أن تكون مقدمة ويكون مهتما بها الإنسان، فإذا أداها العبد هذا صار سببا لمحبة الله له ولولايته له. وأعظم ما يتقرب به العبد الإخلاص والصدق مع الله، إخلاص العمل، يجب أن يكون العمل خالصا لله، ثم بعد ذلك الصلاة. والصلاة تهاوننا فيها كثيرا، ويجب أن نكون عندنا شعور في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. تصور يناجي ربه، ما ظنك مثلا قل أنك سوف تناجي الأمير الليلة، الأمير يدعوك لمناجاته، تجتهد وتتأدب وتتطيب وتتحسن، لأن مناجاة فيها فضل، فيها كرم، إكرام لك. فكيف رب العالمين تقوم تناجيه ثم تشتغل بيدك ولا بيمينك، ثم تجدك إذا دخلت في الصلاة وإذا كأنك مطرود ركب؟ مش مشكلة، دي صيبة ما كثيرا ما الإنسان ما يستطيع أن يسبح بطمأنينة وهدوء مرتين أو فضل عن الثلاث أو مرة فاقطة. مثل هذا مناجاة لرب العالمين، يجب أن يكون عند الإنسان شعور في هذا الشيء يتحلى به حتى يحبه ربه جل وعلا. ونحن بحاجة، بأمس الحاجة إلى هذا. ثم إذا كنت تناجي ربك أنزل به حاجاتك واسأل. مناجاة ما هي سهلة. إذا قام أحدكم بالصلاة فإنه يناجي ربه. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يجب أن نستشعر هذا. فهذا من أهم الأشياء التي يجب أن نقوم بها ونتحلى بها. وما تقرب إلي عبدي، ثم يجب أن نكون عبيد لله، عبيد. والعبد يكون ذليل أمام سيده، خاضعا له، قائما بما يلزمه إياه، مجتنبا ما ينهاه عنه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يزال يعني أنه يكثر التقرب بالنوافل، وهذا بعد أداء الفرائض، يعني أنه يؤدي الفرائض ثم يتقرب بالنوافل. فيه الترغيب في النوافل، والنوافل تطلق على الصلاة وعلى الصدقة وعلى الحج وعلى الصوم وعلى كل ما يجب ما لا يجب، الشيء الذي لا يجب عليك ولكنه فيه فضل وأنت مرغب فيه، يعني أنه مشروع. تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني إذا فعل ذلك أحبه الله. فهذا من الأسباب، أسباب المحبة ذكرت هنا: أولا أن يكون مؤمنا متقي، الثاني أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأداء الفرائض مسرعا وقائما بها، الثالث أنه يكون متقربا إلى الله بالنوافل، فإذا وصل إلى هذا الحال أحبه الله جل وعلا. يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هنا الإشكال الذي أشكل على بعض الناس: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. جاء إيضاح ذلك أنه يسمع لله، يسمع بالله ويبصر بالله ويمشي لله ويبطش لله، يعني تكون أعماله كلها طاعة. هذا معناه، أعماله كلها وحركاته تكون طاعة لله جل وعلا، وهذا أمر كبير جدا، ويجب أن يذكر فيه ويعمل فيه الإنسان، فيصبح إذا سمع شيء فهو طاعة، يسمعه طاعة لله. فما ظنك الذي يسمع الخنا والفجور والأغاني والشيء الذي يكون مضادا لما يحبه الله؟ وجل وعلا أخبرنا عن الشيطان أنه قال: أجلب عليهم من خيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. فهو مجتهد في هذا، وله قرآن، وربنا له قرآن، فقرآن الشيطان الغنى والمزامير. والآن مصيبة، يعني انتشرت هذه الأشياء، ومن الأمور الواضحة لا يمكن يجتمع في قلب الإنسان حب الأغاني وحب كلام الله، هذا ممتنع، لا يمكن. إذا كان يحب الأغاني ما يستطيع أن يسمع القرآن ولا يألف لذلك، لأن هذا في سبيل الشيطان وهذا في سبيل الرحمن، ولا يجتمعان أبدا. فالمقصود أنه يقول يسمع به ويبصر به، يعني أنه سمعه وبصره جوارحه كله تكون مستعملة في طاعة الله جل وعلا، هذا معناه، وليس فيه شيء من الحلول أو الأمور التي تخالف الحق. وقوله: ولئن سألني لأعطينه، يعني أنه يصبح مجاب الدعوة، ولكن هذا ليس في كل شيء، لأن هذا يتعلق بمشيئة الله. وقد مثلا يسأل ربه شيء فلا يعطى، لأن المصلحة في عدم عطائه، الله أعلم بمصلحته وبما ينفعه، فلا يكون ذلك دليلا على أنه لا يستجاب. وقد جاء الترغيب في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يضيع، فهو يعطى إحدى ثلاث: إما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أشد مما سأل، وإما أن يعطى مسألته معجلة، وإما أن تدخر له يوم القيامة ويكون خيرا له. وكذلك الاستعاذة، إذا استعاذ أعاذه. وقوله: وما ترددت عن شيء، هذا أيضا فيه إشكال عند بعض الناس، هل يوصف الله بالتردد؟ أقول هذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، لا ترددت عن شيء أنا فاعله، ما فيه تردد، التردد الذي بين شيئين يحار العبد بين هذا، لا، هذا معناه أن العبد الذي يحبه الله يكره الموت، والله يكره مساءة العبد، ما يحب أن يسيئه، ولكن لا بد له منه. فهل هذا فيه تردد؟ سيفعل الموت لا بد، فهو تردد في هذا لأنه تردد في كراهة العبد فقط، إنه يكره العبد هذا الشيء والله يكره أن يسيئه، ولكن لا بد أن يفعله، فهو وصف للشيء الذي وضح هنا. نعم أكرم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا فيه إثبات النزول لله جل وعلا كل ليلة، والنزول من صفات الله التي تخصه، يعني هذا النزول صفة لله يختص بها لا يشاركه المخلوق فيها، فنزول المخلوق شيء ونزول الله جل وعلا شيء آخر غير نزول المخلوق، فلا يتصور أن هذا النزول أنه كالشيء المعهود لنا، الإنسان إذا كان فوق السطح ونزل صار السطح فوقه وانتقل من مكان إلى آخر، هذا ملازم لنزول المخلوق. أما نزول ربنا لا، بخلاف ذلك فهو أمر خاص يخالف ما نعهده ونعرفه من أنفسنا، فنزوله وهو على عرشه فوق خلقه تعالى وتقدس، ونزوله شيء واحد بالنسبة إليه ويختلف بالنسبة للخلق. فآخر الليل مدى ثلث الليل عندنا غير ثلث الليل الذين قبلنا في الأرض مثل باكستان والهند والصين واليابان، وكذلك الذين غربنا يكون ثلث الليل عندهم بعد ثلث الليل عندنا، هذا ما ينتهي تطلع الشمس عندنا وعندهم ثلث ليل. فالذين تصوروا مثلا النزول على ما يعهدون أشكل عليهم هذا إشكال عظيم، وقالوا هذا يجب أن لا يثبت، لأنه يلزم منه أن يكون ربنا نازلا دائما، وهذا تصور للنزول المعهود نزول المخلوق، أما نزول الله جل وعلا فلا يلزم منه ذلك. فمن الأمور التي تقرب لفهم الإنسان هذا أن نقول مثلا الأرض مملوءة والسماء مملوءة من عباد الله الذين يدعون الله ويعبدونه ويسألونه، وهو يستمع لهم في آن واحد كلهم، لا يختلط عليه دعوة هذا وسماع كلام هذا بهذا، فكلهم يستمع إليهم واستماعه إليهم في آن واحد، لا ليس هذا من الأمور التي تكون صعبة على ربنا جل وعلا، فيها سهلة ميسورة. وكذلك المحاسبة يوم القيامة يحاسبهم كلهم في آن واحد، وكل واحد يتصور أنه يحاسب وحده، والله يحاسب الجميع وهو سريع الحساب. فالمهم كل هذا يدلنا على أن أفعال الله خصائص له لا يشاركه المخلوق فيها، وبذلك يزول الإشكال الذي يستشكله كثير من الناس في هذا. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. هذا المقصود به إثبات النظر لوجه الله، وأن لله وجه حقيقة جل وعلا، وقد سبق هذا في الحديث السابق الذي مر معنا شبهات وجهه، وفيه أيضا إثبات تعدد الجنان أنها جنات وأنها تختلف، بعضها بناؤها بالذهب وبعضها بالفضة، وكونها مثل بالذهب والفضة ما يلزم أن يكون هذا الشيء كله ذهب وفضة، قد يكون هناك شيء أعلى وأغلى وأحسن ولكن ما نعرفه، وإنما المقصود الإخبار بالتفاوت العظيم الذي بين الجنات، والجنة اسم للنعيم كله، ومن أعلاه وأعظمه النظر إلى وجه ربنا جل وعلا، نسأله جل وعلا أن يهب لنا ذلك، وكذلك إثبات الكبرياء له تعالى وتقدس، فهو الكبير وله الكبرياء والعظمة، فهو الجبار القهار تعالى وتقدس، فلا يجوز أن ينادى أن ينازع في ذلك، فمن نزع شيئا من ذلك فإنه يلقيه في جهنم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعفو عنا وأن يهب لنا ذنوبنا ويغفرها، وأن يورثنا الجنة التي لا تفنى ولا تبيد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نسأل سؤالين يعني محدود. طيب يقول طيب في حرج والله شوي لكن عاد ان ذوق الاسئله والاختيار عليكم. اولا، ما الذي دعا المؤوله والمعطله الى تاويل صفات الله جل وعلا؟ نعم ينكرون هذا، يقول ما شبهنا. ايش تقول؟ اقول ينكرون هذا، يقول لا لسنا مشبه، انت ترمونا بالتشبيه، نحن ما نشبه ولكن منزه، احنا ننزه ننزه ربنا. فكيف شبهوا؟ يعني كم سؤال لجوابه؟ كيف يعني شبهوا؟ اي كيف يعني وجه التشبيه؟ بين وجه التشبيه. يعني التشبيه هذا علق في أذهانهم، ما نطقوا به ولا تكلموا به، ولكنه في أذهانهم، تصوروه في أذهانهم، فتصوروا أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، هذا معناه. نعم. طيب السؤال الثاني، طيب عليكم هذا، أنا ما علي جوائز، ما علي ألقي السؤال وبس. السؤال الثاني، الجنان اختلافها كونها مثل جنتان من ذهب وجنتان من فضة، هل هذا بناء على الأعمال ولا على فضل الله؟ على فضل الله. وجه ذلك الدليل على هذا يعني؟ طيب العمل ليس هو السبب، العمل ليس هو السبب في دخول الجنة وسبب في دخول النار؟ طيب وش معنى قوله بما كانوا يعملون؟ بما ألبى هذه وش هي؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وش تسمى الباء هذه؟ هل هي باء العوض ولا باء الجزاء ولا باء ايش ولا باء السبب ولا جزاء او العوض؟ ايش الفرق؟ لا هو باب السبب، هل باء سببيه هذه للسبب؟ ما يجوز ان نقول الجزاء يعني انه أن الأعمال مقابل الجنة مقابل الأعمال فقط، ولكن نقول إنها سبب، إنها سبب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قلت أول، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.